السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بي وبكم حيثما كنا وكنتم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا وإياكم استعمالا رضيا مرضيا، ويجعلنا وإياكم ممن يتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم في هذه الأوقات المباركة وهذه الساعات التي اختارنا الله سبحانه وتعالى أن نكون من خيرة خلقه، أن نكون في هذا الوقت ممن ينطق بكلمة التوحيد، وممن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وممن يعلي شأن ملة إبراهيم حنيفة. هذا الأمر الإنسان لما يستحضره يستحضر قد إيه ربنا سبحانه وتعالى اصطفاه واختاره من بين العالمين، يشكر الله سبحانه وتعالى شكرا خاصا. إن ربنا يصطفيك إنك تكون من أهل السنة والجماعة، وتكون ممن حريص إنك تزداد قربا من الله سبحانه وتعالى، وتوحيدا له واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم. ده محتاج شكر خاص من الله سبحانه وتعالى. في يوم من الأيام، معاذ بن جبل رضي الله عنه كان بيصلي الفجر، فسمع الإمام يقول: واتخذ الله إبراهيم خليلا. فيقول لما سمع هذا الأمر، قال: لقد قرت عين أم إبراهيم. يعني يا بخت أم إبراهيم بإبراهيم رضي الله عنه. فهذا الحديث في صحيح الإمام البخاري. اليوم إن شاء الله ونحن على أعتاب عرفة، ربما إن تيسر وقت نتكلم عن عرفة غدا، وإلا فقد يعني سمعتم كثيرا عن عرفة، وتكلمنا كثير في أكثر من محاضرة، وفي كثير من الأفاضل تكلموا، فإن شاء الله في كلامهم الكفاية وإن شاء الله التوفيق. اليوم إن شاء الله نتكلم عن أشياء تساعدنا في يوم عرفة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة، الحج عرفة. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيلخص خلاصة الحج يوم عرفة، خلاصة ما سيقوم به الحاج، وهدف الأهداف هو ما سيكون في يوم عرفة، وخلاصة المعاني الإيمانية التي ينبغي أن يخرج بها الحاج، ومن يتابع الحاج هو ما يحدث في يوم عرفة. فيكفيك ما ستعرفه يوم عرفة، فسيكفيك ما ستأخذه يوم عرفة، فسيكفيك ما سيوفقك الله سبحانه وتعالى في يوم عرفة. لما نيجي نتأمل، هو يوم عرفة في إيه؟ هو في الدعاء، في الدعاء. والدعاء اتكلمنا برضو فيه كتير، وفي أكثر من لقاء، سواء دعاء سعادة ولا دعاء رابح رابح ولا ترتيب الدعاء وهندسة الدعاء، اتكلمنا في الموضوع ده كتير قوي. لكن لعل إن شاء الله اليوم وإحنا بنتكلم عن علمني الخليل وأدعية الخليل تفرق معانا أكثر، وتساعدنا حتى كمان في توجيه البوصلة للدعاء بتاعي أنا، إيه اللي ممكن أخرج منه في الأوقات الجميلة ديت وأنا أدعو الله سبحانه وتعالى. لكن خلوني أقول لكم ملمحين قبل ما ندخل في عمق أدعية الخليل رضي الله صلى الله عليه وسلم. أنا مش هتكلم عن كل أدعيته، هتكلم في ملامح يعني على هذا اللقاء في عجالة. الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم في كتابه: وإذا سألك عبادي عني، وإذا سألك عبادي عني. هنا المتأمل سبحان الله، الآية ديت من لم يتذوقها حق التذوق يجد ان لا، في فتح وفي جنة في الدعاء لم يرزق اياها بعد. الله سبحانه وتعالى يقول: واذا سألك عبادي. وطبعا انتم عارفين في اللغة العربية اذا غير ان، يعني اذا وقعت الواقعة، اذا زلزلت الارض زلزالها، اذا السماء انفطرت، اذا دي بتيجي في الحاجات اللي ما فيهاش أدنى شك وارتياب، اللي فيها التحقيق. وإذا سألك عبادي عني. وكأن الله سبحانه وتعالى ينتظر منك إن مفيش شك خالص إن أنت كإنسان كمخلوق تحب الرحمن إلا وستسأل. ده الطبيعي إنك ده هيحدث يعني. كيف الإنسان خلقه الرحمن سبحانه وتعالى فقيرا محتاجا لا يسأل الغني سبحانه وتعالى؟ فكده كده الموضوع ده هيتحقق. الله سبحانه وتعالى يقول وإذا سألك عبادي. وإذا سألك ينتظر منك السؤال، أليس كذلك؟ يبقى ده أول حاجة إن احنا نخرج بيها، إن احنا نخرج بإيه؟ نخرج أن الله سبحانه وتعالى أمرنا ورغبنا في الدعاء. وإذا سألك عبادي، والسؤال هنا اللفظ الفعل جاي فعل ماضي، وإذا سألك يفيد إن ده الأمر ده ولو مرة واحدة، ولو سألوك مرة واحدة يا محمد صلى الله عليه وسلم، مش المفترض بقى إن هو يعني إيه هيسأله كتير، لا لا لا. وإذا سألك عبادي، الله سبحانه وتعالى نسب هؤلاء له جل جلاله. وضمير المتكلم في القرآن كثيرا ما يستعمل إما في الرحمة الشديدة أو والعياذ بالله في العذاب الشديد، وهنا السياق في الرحمة الشديدة، زي نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. فلا زال الله سبحانه وتعالى ينسب هؤلاء إليه. طيب مين المسؤول؟ يعني وإذا سألك من المسؤول؟ إحنا خلاص السائل الإنسان، من المسؤول؟ من الذي يسأل الآن؟ هو أليس هو محمد صلى الله عليه وسلم؟ أليس هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله جل جلاله لم يأتي فيقول فقل إني قريب، كأن الله سبحانه وتعالى يقول لنا وللنبي صلى الله عليه وسلم مجرد يا محمد ما سأسألوك، كأن الله سبحانه وتعالى نحى الواسطة وهي أجمل واسطة في الوجود وهو محمد صلى الله عليه وسلم، حب الخلق للمعبود سبحانه وتعالى. ومع ذلك مجرد ما تسأل الله سبحانه وتعالى وتسأل عن الله سبحانه وتعالى وتسأل عن أسمائه وفعاله وصفاته، مجرد ما تسأل حتى لو سألت النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يذهبون يسألون النبي ولكن الله هو الذي يجيب سبحانه وتعالى. فإن دي إن هنا توكيد لإزالة أدنى ريب أو أدنى شك. فإني قريب، وده أول معنى عاوزين ننتبه ليه. مجرد عدم حضور أو عدم حضور هذا الأمر في قلبك ده هيشوش جدا عليك في الدعاء. لما يجي لك أدنى ريب أن الله ليس بقريب هيشوش جدا عليك في الدعاء. لذلك الناس كتير ما بتطلبش من ربنا لأنه لا يحضر لديه ما حضر في عقله. هي المعلومة في حضور للمعلومة في العقل، لكن ليس لها شهود وحضور في القلب، ليس لها تمكن. هو عارف ان يقول لي المعلومة ديت كبالنسبة عقلي انا واثق في كده، لكن كقلب مش حاضرة، وبالتالي لا يحضر الدعاء، لا يكون الدعاء سخن، لا يكون الدعاء اقتات قلب انسان حي. فالله سبحانه وتعالى لإزالة الشك، لا تشك ابدا انه قريب منك. انت اللي بتبعد عن الله سبحانه وتعالى، لكنه هو سبحانه وتعالى القريب جل جلاله. فإني قريب، كم اسم لله سبحانه وتعالى؟ يعني عندنا أسماء كثيرة جدا، منها في 99 اسم من أحصاها دخل الجنة، أليس كذلك؟ ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يقول لنا إذا أردت أن تتكلم عن الناس وتوصل للناس شيئا عني فقل لهم إني قريب. إني قريب يعني أنا عاوز أكلم الناس عن ربنا، عاوز أقول لهم حاجة، عاوز أتكلم معاهم أقول لهم يدعو ربنا، ابدا بانه قريب. طب ما انا اقول لهم ان ربنا تواب، لو هو عارف ان ربنا تواب بس مش واصل ليه وحاضر في قلبه انه قريب، لا هيشوش عليه. لازم تقول له قريب تواب، تقول له ربنا رحمن قريب رحمن، تقول له حليم قريب حليم، ربنا سبحانه وتعالى ودود جميل قريب ودود قريب جميل، وهكذا. الله سبحانه وتعالى يسمع ويبصر، تقول له قريب يسمع قريب يبصر سبحانه وتعالى. تقول له ان ربنا سبحانه وتعالى هيسمع دعائك، قبل ما تقول له ان ربنا سيسمع دعائك تقول له الله سبحانه وتعالى قريب يسمع دعائك. المعنى ده مهم جدا جدا جدا، لو وثقت فيه هيكون بسهولة جدا جدا التفاعل بعد كده. ليه؟ لان انا ما في حد يكون قريب مني، وانا انا دلوقتي مثلا بحترم حد معين ولقيته قريب مني، هراعي في يعني الحد الأدنى، الحد الأدنى التوقير والاحترام، أليس كذلك؟ فاستحضار القرب يخليك تتحدث معاه لأنه قريب. تقول له بقى نظرت لك ما في بطني، فتلاقي عادي جدا، إني لما أنزلت إلي من خير فقير إلا تصرف عني، تلاقي المعاني دي بقى حاضرة. ليه؟ لأن القرب ييسر جدا جدا المناجاة، لكن عدم استحضار القرب خلاص. القرب سبحان الله، اللفظ ده قرب، تلعب في حروفه تلاقيه فيها مد نفس مادة حروف الرقابة. لما بتستحضر انه قريب، مش بمجرد بقى انك هتحب وتتحدث، لا برضو ايه، هتظل تراقب نفسك ومستحضر المراقبة. الله سبحانه وتعالى لم يقل قريب ليرعبك، لكن قريب ليحببك. تبقى الدليل قريب فإني قريب أجيب، قريب أجيب سبحان الله، أجيب مش أستجيب، أجيب حالا حتى ولو وصلك مآلا. فالله يجيبك حالا ولو وصلك الأمر مآلا. وده بالمناسبة هيعلمنا الخليل إياه، الخليل هيعلمنا الكلام ده، دعاء الخليل. ليه بقى؟ هو هاجر لما دعت، هاجر يا جماعة لما دعت، والنبي صلى الله عليه وسلم الخليل لما دعا، سيدنا إبراهيم ما شافش أثر أن الناس لبوا دعوته. النهاردة وانت بتطوف، النهاردة وانت بتشوف الحرم وشايف الأعداد المهولة دي كلها، وشايف كل القلوب متجهة إلى تلك البقعة، الله أكبر، تعلم بقى أن كل الخيرات ديت هم ما شوفوهاش. لما قال وابعث فيهم ما شافش النتيجة، صح؟ لكن الله أجابه حالا، أجابه حالا، وجاء الأمر ما إيه بعد كده. فالمعنى ده مهم جدا جدا إدراكه. فالله سبحانه وتعالى قال أجيب، يجيب من؟ ربنا هيجيب مين؟ من الذي سيجيبه الله؟ يجيب دعوة، دعوة، دعوة ولو واحدة، لو مرة واحدة بس. لو أنت هتقول مرة واحدة بس دعوة، مرة واحدة بس، الله سبحانه وتعالى يجيبك، يجيب دعوة. طب الدعوة دي بتاعت مين؟ يجيب دعوة الداعي، مش دعوة التائبين، مش دعوة الحاج، مش دعوة الصادقين، مش دعوة المحسنين، لا لا لا، ولا دعوة التائب، لا لا. أي دعوة مهما كانت الدعوة ديت عامة. الله أكبر، الله سبحانه وتعالى يريد وصفا واحدا فقط، أن تكون داعيا، أنك تكون بتدعي. أكون بقى داعي مؤمن تائب، أقصد إيمان يعني كامل، يعني إيمان خاص وكده، ولا لا، بس أنت مؤمن تدعي، المهم أنك تدعي. سبحان الله، ما قالش أجيب دعوة داع، أي داعي، لا، دعوة الداعي. الألف واللام للتعريف، الألف واللام للتعريف، صح؟ فكأن الله سبحانه وتعالى يقول لنا أنت لو دعوت دعوة واحدة ولو مرة واحدة فإني أعرفك، فإني أعرفك وأثمن لك ذلك، فأنت معروف بذاتك، معروف بهمومك. عشان كده هيعلمنا الخليل بعد شوية وهو بيقول نفس اللي عيسى قاله، تعلم ما في نفسي، لما هيقول تعلم ما لما يقول إني أسكنت من ربنا كأنك تعلم ما نخفي وما نعلم. سبحان الله، يعني ابن عباس زي ما هيجي معانا ويقول إن هو نخفي ونحزن من الحزن. أنا يا ربي جوايا حاجات، لساني أحيانا الهموم تتراكم عليا، أحيانا الهموم تتراكم عليا، لساني لا يستطيع أن يعبر ما بداخلي. أنا ما أعرفش، هي خلاص الهموم أكبر من تعبيرات اللسان. فحينئذ سيدنا إبراهيم هيعلمنا طريقة لما الهموم تكون أكبر من تعبيرك تقول إيه. هنشوف إن شاء الله لما إيه يجي بقى إيه، لو في وقت إن شاء الله. هو لازم يبقى في وقت، إحنا أصلا النهاردة اللقاء علمني الخليل، إن شاء الله يكون في وقت ونتكلم. فالله سبحانه وتعالى يقول: أجيب دعوة الداعي. الله أكبر. أقول لكم بقى على حاجة، طب دعوة الداعي متى؟ أنا النهاردة عشان أطلب من ملك بيديني أوقات معينة محدودة، صح؟ الله سبحانه وتعالى جعل الوقت راجع لك أنت. متى تدعو؟ ده وفقا لجدولك، ده راجع ليك أنت، راجع ليك أنت. المفترض لما بتروح في الدنيا ولله المثل الأعلى لحد عالي الشأن وفقا للجدول بتاعه يدخلك، يقول لك والله خلاص عندك موعد بعد الظهر يوم الخميس، عندك موعد الساعة 1:15 بالليل، ده اللي ايه، ده اللي مأذون لك. لكن مع الرب سبحانه وتعالى المقابلة طبقا لوقتك انت. الله أكبر. إذا دعان، ومن بركات الله سبحانه وتعالى يا جماعة، الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، أليس كذلك؟ ليس كمثله شيء حتى في إجابة الدعاء وفي الدعاء، وهنتكلم في الموضوع ده بعد شوية. فالله جل جلاله بيقول لنا إذا دعا، ولذلك إدانا مواطن إجابات كأنه طول الوقت في موطن إجابة. طب إيه المطلوب منك؟ الله بيقول لنا: هذا ما أفعله لأجلكم قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ده اللي بيعمله. طب أنت إيه المطلوب منك؟ فليستجيبوا لي بس. يا الله، فعرفنا مين القريب ومين البعيد. هو البعيد أنا، والقريب هو سبحانه وتعالى. لما سيدنا إبراهيم هنتعلم منه إن فعلا كما قلت لكم من دقائق أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في الدعوة. في إجابة الدعاء، إجابة الأدعية اللي سيدنا إبراهيم دعاها، من أكثر نبي ذكر الله سبحانه وتعالى في الأدعية هو سيدنا إبراهيم، يلي سيدنا موسى. طب الكلام ده بقى، ده الكلام ده محتاجينه جدا نقف معاه، خاصة مع سيدنا إبراهيم في الأوقات اللي احنا فيها ديت. ليه يا جماعة؟ فبهداهم اقتدى، إن هو عرف دعاء، خلاص عرف، هتعرف إمتك وهتعرف يعني من عرف ده، عشان حاجتين أساسيين: أن تعرف ربك، أو تعرف أشياء وتعرف معرفة أكثر عن ربك ومعرفة أكثر عن نفسك. والدعاء بيعلمك الاثنين دول. ليه؟ لانك لما بتقول يا رب ارزقني، ما تقولي مثلا يا رب ارزقني عريس، معنى كده ايه؟ انك عرفتي حجمك انك مش قادره ولا عارفه تتصرفي في الموضوع ده، وعرفتي ان الرب جل وعلا هو الرزاق وهو الذي يقدر على هذا الامر. فكل دعاء، كل دعاء بيعرفك عن ربنا اكتر، بيعرفك على حجمك اكتر وحجم الاسباب اكتر. طب انا عشان اتعلم بقى الحاجات دي كلها، شوف هم عملوا ايه واعمل زيهم. ومن ابرك من تعرفهم هم الانبياء، ومن ابركهم محمد وابراهيم عليهما السلام في هذه الاوقات. فسيدنا ابراهيم كمية اجابه الدعاء رب العالمين لما اجاب دعواه واعطاه، فعلا ليس كمثله شيء. عاوزين نعمل مقارنه كده في البدايه بين دعوه وسؤال الحق وسؤال الخلق، سؤال الله سبحانه وتعالى وسؤال الناس. الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى بيحب انك ان يدعى وان يسأل سبحانه وتعالى. الله يحب، بل ويأمرك ويحضك على كثرة السؤال، بل اعمق من ذلك يغضب على من لا يسأل. ليه؟ له لا لك ويغضب لك. ليه بقى يغضب لك؟ لأن غضب الرب جل وعلا على إنسان قليل السؤال ده دليل على أنه لا يشهد فقره ولا يشهد نقصه، عنده مشكلة إن مش عارف إيه اللي ينفعه، فبالتالي يغضب الله سبحانه وتعالى عليه. طب الخلق لا يحبون ذلك، بل بيثنوا على فلان، يقول لك إيه والله، يعني مثلا واحدة مثلا عاوزة تثني على بنتها، واحدة عاوزة تثني، واحد بيثني على ابنه، يقول إيه ابني ده ربنا يبارك له، والله ما ليه طلبات، صح؟ يقول لك فلان ده عمره ما طلب مننا حاجة، هو حتى لو كأنه بيعاتبه بس في الحقيقة هو بيثني عليه، صح؟ لكن الله سبحانه وتعالى يغضبه. فده أول فرق من الفروق، الله يحب التكرار والإلحاح. الله يحب التكرار والإلحاح. يا جماعة طول ما أنا بقول لكم الفروق ديت استحضروا الآتي: ليس كمثله شيء. حتى في الدعاء، حتى في الدعاء على فكرة ليس كمثله شيء هو مفتاح فهم أسماء الصفات. ليس كمثله شيء في الرحمة، هات الرحمة بقى وشوف العمق. ليس كمثله شيء في الود، ليس كمثله شيء في الجمال، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى في الحلم، ليس كمثله شيء في السمع والبصر، وهكذا. ده فتح للي يفهمه. فالله يحب التكرار والإلحاح، عشان كده لا تسألن بني آدم حاجة، ما تسألوش، الشاعر بيقول لك كده ليه؟ وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، لما بتسأله بيغضب بقى، بيغضب مع الإلحاح. طيب من الحاجات الفروق تانية، الله سبحانه وتعالى يسيب من يسأله، يعني أنا برفع إيدي وأقول له يا رب أعطيني كذا، يديله أجر فعل السؤال، ويديله أجر ويديله اللي طلبه، فاهمين؟ يعني أنا لما أطلب من ربنا أرفع إيدي أقول له يا رب أرزقني ذرية، يا رب يسر لي الحج، انا قلت دلوقتي دعاء، صح؟ ده دعاء. الدعاء نفسه تاخد عليه حسنات، تاخد عليه خصوصيه. طيب واللي انت طالبه بتاخده بقى على قانون الاخذ اللي اتكلمنا فيه مرارا وتكرارا، فاهمين حاجه؟ يعني تخيلوا كده عشان نشوف الفرق بين الخلق والايه، سؤال الخلق وسؤال الحق سبحانه وتعالى. رحت الكريم طلبت منه، قلت له انا طالب، انا مزنوق وعاوز 2000 جنيه. فقال لك طيب خد 1000 جنيه هدية الأول كده عشان أنت سألتني، دي كده لوحدها كده كونك إنك بتسألني، أنا هديك هديك 1000 جنيه دي، وفي 2000 جنيه بقى ده طلبك نديهم لك. فشوفوا الجمال، الله جل جلاله يعطيك هكذا أجر تعبك على السؤال، مجرد إنك تسأل تاخد، وبعدين سؤالك بقى كمحتوى ده موضوع تاني، بس مجرد انك طرقت الباب، طرق الباب ده عليه اجر، لان دي عباده الله سبحانه وتعالى يحبها. الفرق بين سؤال الحق والخلق سبحانه وتعالى ان الله سبحانه وتعالى ملكه لا ينقص، لا ينقص سبحانه وتعالى من ملك مثقال ذره ولو اجاب كل الخلق في وقت واحد، لكن البشر لا، ملكهم هينقص، عشان كده بيتضايقوا ما يحبوش الناس اللي انا هتطلب منهم. الله سبحانه وتعالى ان سالته يعطيك اضعاف واعظم مما املته، مما انك تؤمله. والكرماء لا، بيعطيك على قد انت طالب ايه، والله يا حاجه بس انا كنت مزنوق في 1000 جنيه، عيوني يا ابني حاضر، ده دي الكريمه، دي الكريمه تديك، ولو ادتك فوق اللي الطلب بتاعك هتلاقيها مره حاجه كده فلته من الفلتات. من الفروق أن الله سبحانه وتعالى قدير، لا شيء مهما طلبت يكون يعجزه، مهما عظم عندك يكون عليه عظيمة، لا هو عليه هين سبحانه وتعالى، لكن الخلق قدرتهم محدودة، قدرتهم محدودة جدا. الله سبحانه وتعالى يعطي من سأله رغم معصيته. طيب وغاية الكرماء يعطوا من يعطيهم، يقزموا غزهم كده ويدوله، لا يقول لك ده قال وعمل وبتاع. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يعطي للخلق مواعيد إجابة كأنه طول اليوم إجابة، كأنه طول اليوم تحس إن الوقت كله إجابة، بين الأذان والإقامة وقت إجابة، أدبار الصلوات وقت إجابة، إجابة الصائم والمسافر وفي المطر والجمعة وفي الصحراء ومعتمر وحاج ومضطر ويبسط يده بالليل، كل ده يعطيه. طب والتانيين اكرمهم اكرمهم. اللي ده عضو مجلس الشعب يقول لك ده فاتح المكتب بتاعه بيجي ساعة في الأسبوع يسمع مشاكل الناس، ده بيسمعها مش بيحلها، بيسمعها. واخدين بالكم؟ الله أكبر، من الفروق الجميلة جدا أن الله سبحانه وتعالى يعز سائله ويرفعه ويرفع شأنه، بل ويشرفه. صح، يشرفه سبحان الله. وأيوب إذ نادى شرفه في كتابه وخلد ذكر ندائه. وكذلك بقى كل اللي من دعا، طيب لكن الخلق، الخلق لما الإنسان بيسألهم هو بيتألم من الذل والانكسار والضعف وشهود المنة حتى في عيونهم حتى لو ما تكلموش. لكن انت وانت بتسأل حس انك عزيز وانك مرفوع وانك شريف انك سألت. سبحان الله. من الفروق ان الله يعلم مراد السائل وانت العثم، يعلم مراد السائل وان كان ابكم، يعلم مراد السائل ولو كان طفلة. بنت تلاقي في الاخر خلاص بتبكي لان مامتها تعبانة وهي مش عارفة تعمل ايه ومش عارفة تقول لربنا ايه، باباها ومامتها متخانقين وبينهم توتر، فهي بتدعي بس يعني الله يعلم. سبحان الله، يعلم مهما كان اللسان متلعثم ومهما كان اللغات مختلفة ومهما كان ومهما كان ومهما كان، الله يعلم من عبراتك ما لم تقله عباراتك، ويعلم من قلبك ما لا يستطيع لسانك أن يتكلم به. أما البشر لا يعلمون شيئا، البشر ما يعلموش حاجة. خدوا بقى الجمال كله، من الفروق أن الله يستحي ممن يسأله، يستحي ممن يسأله، والخلق يستحيون عندما يسألون. الله أكبر، يستحي أن يردك صفر اليدين، ترفع إيدك وتركع فاضي. الله يستحي حتى لو أنت كنت عاصي، حتى لو أنت لسه قايم من ذنب وبعدين انكسرت كده ورافع إيدك يا رب تب علي، يا رب اشفي بنتي، يا رب كذا، يستحي الرب جل وعلا أن يردك، لأنه هو الغني مالك السماوات والأرض وله ما في السماوات وما في الأرض، يستحي أن يردك صفر اليدين. الله أكبر. من الفروق من يطلب يفرح ويجد سرور ويجد راحة ويجد أنس، وهو بيقول يا رب يا رب يا رب، ودموعه بتنزل على خده بيقول يا رب، يبقى فرحان قوي ومبسوط قوي. سبحان الله. طيب ومع الخلق الإنسان هو بيسأل يعتصر خجلا وحياء عندما يطلب. سبحان الله. وأختم من الفروق أن الله سبحانه وتعالى يعطيك كأنك أول مرة تطلب، ولا يعيرك بل يغيرك. وأما الخلق فيعطيك إن أعطاك ويعلمك أنه قد أعطاك، إن لم يعلمك بلسانه يعلمك بنظراته، يفهمك على فكرة طيب ماشي ومش عارف ايه والكلام ده كله، لازم تحس انك ايه بيقفضه، لا في كده معنى انت اخدته. سبحان الله. فأسأل الله سبحانه وتعالى ان يسددنا وإياكم لكل خير. مهم احنا عاوزين نفوق وندرك كويس قوي ان الأدعية عشان يفتح لينا فيها فيما في محفزات كده، لو ما فهمناهاش ممكن يشوش علينا. لعل المحفزين اللي أنا بدأت بهم اللقاء، محفز وإذا سألك ومحفز، الفرق بين الدعاء سؤال الخلق وسؤال الحق سبحانه وتعالى، هيفرق معاكم كتير قوي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء. يا الله، إذا أحب الله عبدا ألهمه المسألة التي يرضاها الله سبحانه وتعالى وعرفه كيف يناديه. شوفوا، اللهم إني أسألك خير المسألة وخير لي وخير الدعاء. طيب النهاردة عاوز أتكلم في ملمحين ثلاثة في أدعية سيدنا إبراهيم الخليل. سيدنا إبراهيم الله سبحانه وتعالى ذكر لي أدعية، وأدعية كتير لدرجة أن سيدنا إبراهيم من كثرة الحفاوة قال إنه كان بي حفية، يعني، وده من أسباب بالمناسبة مما علمني الخليل، من أسباب إجابة الدعوة، وإن أنا بدعي ربنا سبحانه وتعالى، وأنا بدعي ربنا يكون عندي شعور بعناية الله وحفاوة الله ليا ولطف الله سبحانه وتعالى ليا. لأن لما نشوف سيدنا إبراهيم وهو بيقول إنه كان بي حفيا، لا يا جماعة، سيدنا إبراهيم وهو بيدعي ربنا سبحانه وتعالى هو عارف، عنده هو بيدعي الذي به إيه، هو الذي يخصه بالحفاوة. المعنى ده مهم جدا، وانتم مقبلين في هذه الليالي، وانتم داخلين، اللي داخلين بقى منها في الترويه، واللي داخلين على عرفه من الحجاج، واللي داخلين بقلبهم على يوم عرفه هم من غير الحجاج، لازم تخش بالنفسيه ديت، عنوانك انه كان بي حفيا، ربي بي حفيا. عشان كده لما قالوا اعتزلكم وما تدعون من دون الله، وادعو ايه؟ وادعو ربي. سبحان الله، هو فارق الاهل وفارق الوالد وفارق العشيرة وفارق الوطن، لكن عوضه الله بإيه؟ بالدعاء. لم يخسر شيئا من بقي له الدعاء، هو ما خسرش حاجة، معاك الدعاء، معاك الدعاء، سبحان الله. ولذلك لما الله سبحانه وتعالى أكرمه به، خلد الله سبحانه وتعالى أدعية كتير ليه، أدعية معانا في البقرة، وأدعية معانا في سورة إبراهيم وسورة الشعراء وفي ملمح في الأنعام. إيه الجمال ده؟ فخلونا نبدأ طبعا الأدعية هتكون ارتجالية كده عشان يعني الوقت وضيق الوقت. يعني سيدنا إبراهيم سبحان الله، الله سبحانه وتعالى ذكر دعائه وهو كبير، ذكر دعائه وهو كبير في السن. لما كبر الله جل جلاله ذكر لينا ملمح من ملامح دعاء سيدنا إبراهيم وهو في سورة إبراهيم. الملمح ده بداية الآيات، الله سبحانه وتعالى ذكر ملمح جميل جدا. حد عارف الآية اللي قبله إذ قال إبراهيم بدايتها إيه؟ في سورة الوجه اللي قبل الأخير في سورة إبراهيم، الوجه اللي قبل الأخير في سورة سيدنا إبراهيم. إيه الآية اللي ربنا سبحانه إيه؟ وأنت عدوا، لا قبلها بقى، أيوة، وآتاكم من كل ما سألتموه. صح؟ ربنا بيقول لنا كده، وآتاكم من كل ما سألتموه. أنتوا خدتوا اللي أنتوا سألتموه. وأعطانا نموذج لسيدنا إبراهيم. على طول في نموذج بقى قاعد بقى إيه؟ يقول يا رب رب رب رب ربنا ربنا ربنا ربنا، عشان تستمتع بالنموذج ده، عشان تشوف ايه ان ده نموذج عملي. وهو ونشوف بقى سيدنا ابراهيم وهو بيعلم دعاء سيدنا ابراهيم. اولا هو كان عنده تجربه قاسيه جدا، صح؟ والظروف بتاعته كانت قويه، ومهما نشرح ومهما نتكلم الوضع لن نتخيله. واحد شفته مكه عامله ازاي دلوقتي، هو ترك اهله، ومشترك اهله دي يعني يا جماعه مشترك مجموعه كبيره، يعني هي بنت مسكينه، وانتوا عارفين ضعف المراه، ومعاها رضيع، ومتسابه فين؟ ده النهارده الاخت لو سبتها في منى، ولا سبتها في عرفه، ولا سبتها مش عارف في الفندق، ورحت تصلي تقول لك وسبتني لوحدي وانا مش عارف اروح، وتهت ومش عارف ايه والكلام ده كله. لو سبتها في اعتكاف في المسجد وبتاع تتوه. دي بقى فين بقى؟ مكه كلها جبال وهوام، وبقى تخيلوا بقى العمق ده، يسيبها بأمر من الله سبحانه وتعالى انك تترك اهلك في المكان ده، الطفل الرضيع ده، فتجربة في غاية القسوة، قسوة شديدة، ظروف شديدة جدا. بقى لا تقول لي بقى قصف في غزة ربنا يفرج عنهم، ولا تقول لي ده مش عارف، ده أخت مش متجوزة، ده واحدة أرملة ومش لاقي حد يصرف عليها، ده واحد عنده سرطان، ده واحد عنده مش عارف إيه، ده واحد مش عارف إيه. انسى انسى انسى، بلاء شديد جدا جدا جدا إن يسيب الاثنين الضعفاء دول في مكان ده. النهاردة الأخت لما النور يقطع وهي في العمارة اللي فيها اخواته، فيها مامته، فيها جيران، وفيها كذا، الاخت ما بتستحملش وتقول لك انا خايف انام لوحدي، وسابني انام لوحدي. ورغم ان معاها عيلين تقول لك سابنا انا والعيال ننام لوحدنا، وهو اتسابت ساعتين ثلاثه مثلا. دي بقى هتتساب في مكان يعني في شبه في قاره لوحدها، هتتساب في اسيا لوحدها، واخدين بالكم؟ فالتجربه كانت صعبه جدا جدا جدا، لا في ماء لا في بشر لا في اي حاجه، سبحان الله. وتلاقوه في الوقت ده بيقول له ايه بقى؟ شوف بدايه أسكنت من ذريتي. يا الله أسكنت، طبعا مش هنعلق بقى بلدا آمنا وجنوبني، دي تخليها ايه في وقت تاني يعني، عشان الوقت ممكن نشيل ملامح يعني. لكن ربنا إني أسكنت. يا جماعة الدعاء لسيدنا إبراهيم مليان أدب. هو بمناسبة سيدنا إبراهيم يا جماعة، هو والأدب كأن الله سبحانه وتعالى خلق الأدب في إبراهيم ثم انتشر في غير في الناس بعد ذلك. سيدنا إبراهيم في غاية الأدب، في غاية الرقي، أدبه أدب أمة صلى الله عليه وسلم. كان ممكن يقول له يا ربي كما أمرتني أسكنت، بس شعور ده كأني يعني أن أنا عملت حاجة. لا لا لا، أنا ما عملتش حاجة، انا مش فعلت اللي انت طلبتني يا رب بيه، انا مش فعلت. لا لا، عنده لا لا، مش هقول الكلام ده. اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، انا سبتهم بوادي، الوادي ده ما فيهوش زرع، انا مش سايب ولادي في ساحل. تعرفين يا جماعه بين مكه وبين الطائف، الطائف هناك اهي ومليانه بقى جو جميل وساحل وبتاع، جده ولا حاجه. لا لا لا، الوادي هنا سبحان الله، رغم ان المكان ده موحش والمكان ده ما فيهوش، انا مش سايبهم في اماكن ساحليه، في اماكن شجر، في اماكن كذا، انا سايبهم في مكان، المكان ده يا رب انت اخبرتني ان هيكون فيه بيت، وان فيه حاجه مرتبطه بالاخره، حاجه مرتبطه بالقرب منك. انا هسيبهم في المكان اللي يقربهم منك، انا برتب دنيتي على اخرتي. انا يا جماعه الخير مش بختار الدنيا وبعدين اشوف الاخره، مش بختار كومباوند واسكن فيه وبعدين اشوف بقى ادور على الاخره جنبه، فين بقى الاخره؟ لا يا جماعه، انا بشوف الاخره وبعدين بختار سكني. فسيدنا ابراهيم بيعلمني في الدعاء، وانت بتدعي تتوسل الى الله سبحانه وتعالى بالقرارات اللي انت واخدتها. يا رب انا سحبت ولادي من مدرسه كذا لمدارس كذا عشان، انا يا رب عملت كذا عشان، واخدين بالكم؟ ليقيموا الصلاه. الملمح ده ملمح على فكرة جميل جدا في التوسل، وملمح برضو بيحرج. ليه؟ لأن في ناس ممكن تكون ودت أولادهم دنيا عشان دنيا، فمش عارف يقول ليقيموا الصلاة، واخدين بالكم؟ هو مسافر بلاد معينة وأماكن معينة وسكن في أماكن معينة فعلا عشان الدنيا، فبيتحرج. فالدعاء سيدنا إبراهيم بيعلمه أنك خليك صريح مع نفسك، خليك صريح مع نفسك. على فكرة سيدنا إبراهيم كان يقيم الصلاة صح، لكن سيدنا إبراهيم بيعلمنا الوجهة ليقيم الصلاة. سيدنا إبراهيم سبحان الله دعاءه لما نيجي نشوفه، سيدنا إبراهيم دعا لي ولغيره. يعني سيدنا إبراهيم أصلا دايما أدعيته متعددة، في أدعية خاصة بي، وبعدين أدعية خاصة بالنطاق القريب الذرية، ثم أدعية خاصة بالوطن بالبلد والناس كلهم البلد آمنا، ثم بعد كده أدعية للمستقبل، مستقبل العابر بقى اللي جاي، الزمن اللي جاي، وادعية في الماضي، تب علينا في الحاجات اللي فاتت. يا الله، كل ايه الجمال ده. فسيدنا ابراهيم بيعلمنا انك ابدا. هو ايه اول رزق اخد بالي من لي وانا بدعي لاولادي؟ بكره ما اجي ادعي لاولادي وبعده ادعي لاولادي بالرزق، صح؟ ايه اول رزق؟ اول رزق هل هو رزق الدنيا؟ اول رزق سيدنا ابراهيم بيقول لك رزق الصله، حاجة اللي هتوصلك بيه الصلاة، اللي هي الصلة بالله سبحانه وتعالى، ليقيموا الصلاة. بعدها بقى يكونوا ايه بقى؟ يرزقوا من الثمرات. المهم بس نظبط الصلاة الأول. الصلاة هنا بالمفهوم الشامل، الصلة بالله سبحانه وتعالى. فسيدنا إبراهيم بيعلمني ايه اللي أنا أبدأ بيه لأولادي، أبدأ بأولادي الهداية، مش إن هم ينجحوا في الامتحانات، جميل، بطلب يا سيدي حسنة الدنيا مفيش مشكلة، بس بلاش تنسى وتتناسى ان احيانا واحنا بندعي لاولادنا بالاخره كان الاخره دي من باب كده ايه يعني، ايه لازم نقولها وخلاص، لكن مش حقيقه هي جوانا. سيدنا ابراهيم بيقول لا، ده انا ضحيت بالكلام ده كله عشان كده، ليقيموا الصلاه. ثم سيدنا ابراهيم طالب طلب غريب جدا، وطلب تحس في نفسية سيدنا إبراهيم. هو عاوز ان ولاده دول يوفقوا لدرجة من التوفيق انه يكونوا هم سبب لأعمال صالحة بعد ذلك، ويكونوا في صدقة جارية ممتدة الى ايه ابد الآبدين. فاجعل أفئدة من الناس تهوي. انا مش عاوز ابدان، انا عاوز الناس تحب ولادي من جواهم، انا عاوز لدرجة ان الحب ده يكون يعني عارفين تهوي دي يعني بتقع قلوب يعملوا أعمال. أنا عاوز أولادي يكونوا ربنا يوفقهم ويسددوا هم وأسرتي يسددوا في أشياء لدرجة الأشياء دي تخلي القلوب، واخدين بالكم؟ هو اتكلم في القلوب لأن هو قلبه كده، هو قلبه كده. قال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. يا الله يا الله على الجمال. هو ده اللي سيدنا إبراهيم طلبه، أنت عاوز أفئدة هؤلاء تهوي إليهم. وفيها ملمح ان اهل الصلاة اللي بيصلوا صح، وهو مش طلب ان اولاده يؤدون الصلاة لكن يقيموا الصلاة، ان يصلي صح، لان اللي بيصلي صح ليه نصيب من ان افئدة الناس تهوي اليه. الناس هتقصده والناس هتحبه والناس هتقرب منه، واخدين بالكم؟ فاجعل افئدة من الناس تهوي اليه وارزقهم من الثمرات. وارزقهم من الثمرات دي بتعلمنا، سيدنا إبراهيم بيعلمني إنك عادي تطلب لأولادك أعلى حاجة، مش تطلب لهم بقى إن هم يرزقوا إن زروع، لا لا لا، أنا عاوز، هو الزرع هدفه إيه؟ الثمرة. أنا عاوزهم يرزقوا الرزق الطيب أول حاجة السهل. طيب ليه؟ قال لك لأن لما يرزقوا رزق سهل أول حاجة ما يتعبوش في الدنيا وينصرفوا عن الدين، فيكون رزقهم سهل يسير عليهم خدمة الدين بعد كده، فيرتاحوا من هموم الدنيا، طعامهم من جوع وأمنهم من خوف، وبالتالي فليعبدوا، خلاص فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم. مين النهاردة اللي بيتمنى ويدعي ربنا سبحانه وتعالى وغارس في عياله الفكرة دي، أنا نفسي ربنا يرزقك يا ابني الرزق الطيب المبارك السهل الميسور، بس ليه؟ عشان يقيموا، عشان يشتغلوا، واخدين بالكم؟ والله يا جماعة لو فهمنا الكلام ده هنفهم بقى ليه لعلهم يشكرون. هو انت عاوز القصة دي كلها ليه؟ انا عاوز اولادي يكون قلبهم سليم تجاه ربهم، انا عاوز اولادي يكون قلبهم يعني جميل، قلب الاولاد بيكون شاكر لا شاكي، انا عاوز عيالي يكونوا شاكرا لانعمه عشان ياخدوا اجتباه وهداه، فلا يكون شاكيا بل شاكرا. هو ده اللي انت عاوزه؟ من أفضل ما تتركه للورثة إنك تعلمهم كيف يكونوا شاكرين لله سبحانه وتعالى، وكيف يكون ملتقطين للنعم، إن بسهولة جدا يقولوا هذه أعصاي عصاي أتوكأ، ويبدأوا يلتقطوا ويخرجوا منها النعم. جميل جدا إنكم تدربوا أولادكم كده، لأنك لو عملت كده في أولاد في أولادكم وغرستم ده في الأولاد، وتم، احنا مش بنطلب ليهم الثمرات عشان يبقى نفتخر بيهم قدام اهالينا ويشوفوا ان ابني بقى دكتور وابني خد مش عارف ايه من المجر وابني جه من مش عارف ايه وبتاع والكلام ده كله. لا يا جماعه، انا عاوز ابني ده عشان يكون شاكر لله سبحانه وتعالى، شاكر لله ان بيشاكر من جوه قلبه وبلسانه وبيوجه جوارحه ديت وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره. لان اللي هيعمل كده هيكون عمل ايه بقى؟ امتلك مقصد من مقاصد كتاب الله الأساسية. عشان كده الشيطان كان ليه مقصد ولا تجد أكثرهم شاكرين، والقرآن من أول ما تفتحه يقول لك ضد المقصد بتاع الشيطان، اهتف بقلبك وقل الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. لن تكون شاكرا أبدا طول ما أنت مش مستحضر المعاني دي. عشان كده يا جماعة الخير مهمة الشكر مش مهمة سهلة. فهو قال لعلهم يشكروا صح. وبعدين بقى سيدنا إبراهيم في ملمح في الدعاء بتاعه بدأ يقولي طيب أنا رب لما طلبت الكلام ده، قال بقى كلمة جميلة جدا. إيه بقى الكلمة اللي هو قالها؟ قال أنك تعلم ما نخفي وما نعلن. يا الله على جمال دعاء سيدنا إبراهيم. وهو بيقول هذه اللفظة دي يا جماعة، الأول بس فكرة تهوي إليهم ديت، إليهم دي بهم المقصودين، إن أولادك تبقى أنت كل هدفك يكونوا مقصودين. بس إمتى هيكونوا مقصودين؟ لما يكونوا مرتبطين بالدين، لما يكونوا مرتبطين بالدين. سبحان الله. والله يا جماعة دعاء سيدنا إبراهيم ده بيعلمنا أنك لما ترتبط بالدين بتاخد الثمرات وتاخد الخيرات، وبتلاقي عندك كده طموح نفسي مختلف تماما، تبقى عامل زي سيدنا زكريا، بلغه بقى الكبر في سنه وامرأته عاقر، لكن نفسه كانت طواقة، النفس الطواقة، عاوز ايه النفس الطواقة؟ انا مش عاوز زرع بس، انا عاوز طموح، انا عاوز الثمر، انا عاوز نتيجة الزرع، انا عاوز السهل، الرزق السهل الاسرع، سواء طلب ولد ويكون ولي رضي وذرية طيبة ويرث النبوة. ايه سيدنا زكريا؟ ايه الدخلة دي؟ قال لك انا اعرفه بقى، هو بيحى فيا، فانا اما اطلب، انا اطلب بقى انا يا رب ارزقني ولد. ولد؟ لا انا مش عاوز ولد، ده انا عاوز ولد. خلاص خلي بالكم يا جماعه، ده بيطلب مين اللي بيطلب؟ ده اللي بيطلب ده بلغ اللي بلغ بلغ عتيه خلاص، وامراته عاقر. طب عاوزه تطلب ايه؟ ده انا عاوز ولد، الولد ده يكون رضي ويكون ذريه طيبه ويرث النبوه. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ يعني ده يعني بالتعابير الدنيا كده البسيطة، انت جالك بس لو جالك ولد بس عادي خالص، يبقى يعني انت ده رزق عالي جدا. لا يا جماعة، المهم سيدنا ابراهيم بيقول ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء. يا الله على هذا المعنى الجميل الرائع. قلت لكم في البداية، لما لسانك يتلعثم والهموم تعتلج في قلبك ولا تجد تعبيرا يعبر عنك، وأن عباراتك تكون أوثق من عباراتك، ويكون ما في القلب لا يستطيع اللسان، تجد اللسان أنه قد اعتقل. طب أعمل إيه في الوقت ده؟ شوف سيدنا إبراهيم بيعلمك. سيدنا إبراهيم حزين جدا وهو مستسلم، بس أنا مستسلم خلاص، ده إذ قال له ربه أسلم، قال خلاص أسلمت لرب العالمين. فهو دايما مستسلم سيدنا إبراهيم، بس قلبه برضه في الآخر هو بشر، فبيقول له إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. إيه بقى ده يا جماعة؟ يا سلام على الثناء، ده ثناء متضمن لدعاء، ده ثناء يتضمن دعاء، يعني جواه جواه الثناء ده عامل زي الأم كده جواه دعاء. إيه هو الدعاء؟ إيه بقى الموضوع ده؟ هو في البداية بيقول له أنت تعلم ما بي من الحزن والألم، فده علم خاص أنا يا رب، ده علم خاص بي أنا. وفي التانية بيتوسل لله إنه يعلم كل شيء، علم خاص بالخلق وبكل أسباب إزالة أحزانه. واخدين بالكم؟ يعني الأول تعلم ما نخفي وما نعلن، وبرضه تعلم ما وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. يا الله. فده المعنى الاولاني في الايه، في الدعاء ده. المعنى التاني ان هو توسل رهيب وعجيب مليء بحسن الظن. طب فين حسن الظن هنا؟ اين حسن الظن بالله؟ كأن سيدنا ابراهيم يقول يكفيني علمك بحالي وعلمك باحزاني، هذا يكفيني، يكفيني رب الحفي بي انه يعلم فاقتي وسبب حزني، فإن علمك كافي في نزول رحمتك علي. واخدين بالكم المعنى ده؟ اوعى تكون فاكر انا خايف يوم عرفة وما انا حضر وانا يا ربي وهيضيع مني وعاوز اطول وبتاع. يا جماعة يا جماعة، عالم الاشياء اخره في الاخر هو سبب. خليك مع المنعم تنعم ولا تنشغل بنعمة فيفوتك الغنيمة. في ناس عايشة كده، عايشة على ليه؟ أما الغنيمة الغنيمة، لا، واهب اللي الغنيمة. فالمعنى ده مريح للأعصاب، أنا خايفة والله العظيم، خايفة خايفة خايفة، اليوم يفوت وما أعرفش أدعي، خايفة مش عارف في إيه وبتاع إيه بتاع. هو أنت فاكر يا مسكين لما أنت تكون حزين ومكسور وعاوز تدعي مش عارف تدعي، ومرضك قيدك ولا عارف تطلق لسانك ولا عارف تعمل اي حاجة، خلاص الموضوع انتهى. ابنك اللي بترضعيه وابنك التاني اللي قاعدة عليه وقاعدة امال تعملي له كمادات، ولا بنتك اللي بتتخانق مع بنتها وقاعدة تفك الاشتباك ده وقاعدة تقولي حسبي الله ونعم الوكيل، ضيعته مني الليلة، كان نفسي ادعي ربنا، وتروح معيطة في المطبخ. الله جل جلاله ما غاب عنه حالك، قولي له تعلم ما نخفي وما نعلن. في حاجات انا مش هعرف يا رب اعلنها، يا رب في حاجة مش هعرف اتكلم فيها. وفي برضو الدعاء ده فيه معنى جميل قوي، في شكوى عجيبة جدا: عندي من الانكسار والانقطاع ما لا يمكن أن أعبر به بلساني يا رب. فأنا جاي أشكوك، أنا بشكوك يا رب، عندي حاجة. والله يا جماعة من العبادات الجميلة النادرة في الناس هي عبادة الشكوى لرب الناس، إنك تشتكي له، إنك تبث شكواك وحزنك لمولاك. يا على العبادة دي، عبادة جميلة ومريحة. وإيه كمان في الدعاء ده؟ أنتوا لو ما طلعتوش بعرفة إلا بال يعني بالرزق ده، أنا أظن إن ده رزق كافي في السنة دي. يعني رزقك السنة دي إيه؟ أن أنا خرجت بالسطر ده، إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، أنا خرجت بده. من رزق الآية دي فيه التفويض التام لمولاك: يا رب أنا فوضتك في دعائي وطلبي. خلاص، عارف كده عم مامتك تقول لك، تقول لها: يا أمي أنا بحج، قولي لي نفسك في إيه، أجيب لك إيه. فتقول لك إيه: أنت عارف إيه اللي جوايا واللي أنا محتاجاه، وأنا مفوضاك بقى تعمل اللي أنت عاوزه. يا رب على كمية الثقة، ولله المثل الأعلى، كمية ثقة بتقولها لربك: يا رب أنا مفوضك، أنا مفوضك. ليه؟ أنا ما فوضت جاهلا، حاشاك، فوضت ما يعلم ما نخفي وما نعلن. يا الله. ويا جماعة، يزيد الرقاشي كان يقول إن الدعاء المستجاب الذي تهيجه الأحزان، يعني هو حزين من جوه، عشان كده صوت الحزين ليه شأن في السماء، صوت الحزين ليه شأن في السماء، مش هيضيع. فسيدنا إبراهيم مما علمني هذا الدعاء، فلما أنت تستحضر ده وبعدين بقى تستحضر سيدنا إبراهيم في، طبعا أنا مش هدفي اللي أنا هعلق على الصفحة كاملة يعني عشان الوقت وكده، بس وانت بتقرأ أدعية سيدنا إبراهيم وعايز قاعد تعيش كده وتشوفه هو بيقول الأدعية دي، تقول لا بقى، لا ده سيدنا إبراهيم كده إيه، ده مختلف تماما، وهو بيدعي إن ربنا سبحانه وتعالى يجعله مقيم الصلاة، وبعدين يجعلني ديت يعني أنا مش متمكن منها فجعلني متمكن منها. لأن الجعل ده يا جماعة في يعني إيه، السيرورة والتحويل، يعني رغبة في حصول ما لا أملك، يعني كأن أنا لسه برضه عاوز الصلاة تزيد معايا أكتر، الصلاة تزيد معايا أكتر. طبعا فاتنا اللي احنا نقول إن هو قد إيه بيتوسل إلى الله وهو بيشكر ربنا، وأنت بتدعي ربنا تتوسل ليه. يعني إيه تتوسل ليه؟ يعني تدخل وتقول له: يا رب ليك الحمد إن أنت اديتني كذا، وليك الحمد يا رب اللي أنت اديتني وأنا صغير كذا وأنا كبير كذا، زي ما سيدنا إبراهيم بيشكر ربنا إنه أعطاه إسماعيل وإسحاق على كبر سنه، وبعدين بيطلب إن هو يكون مقيم الصلاة. يا رب عاوز اكون مقيم الصلاه، ما تفوتنيش ركعه. مقيم ديت اسم ايه؟ اسم فاعل ملازم، ما تفوتنيش ركعه. اقامه مش اداء، اكون دائم الصله معاك يا رب. يا الله. شوفوا يا جماعه، سيدنا ابراهيم، سيدنا، عشان نفهم الدعاء ده، سيدنا موسى لما لقي الله سبحانه وتعالى، في اجمل من لقي الله لما الله كلمه سبحانه وتعالى وذهب لميقاتنا يوم اللقية ده، يوم اللقية فكلمه الله سبحانه، في كان أجمل من كده؟ ما كانش. طب في البداية بقى لما قال لأهله امكثوا وبعدين استمع لكلام الله، شوف اللقاء، ومع ذلك كأن الله سبحانه وتعالى يقول له: يا موسى هذا النعيم غير كاف لك، هذا النعيم اللي انت فيه دلوقتي يا موسى، اللي خلعت فينا عليك وبتسمعني، ليس كافي، وأقم الصلاة لذكري تنعم. عاوز بقى تكمل في النعيم اللي انت فيه ده يا موسى، عاوز الشاحن اللي يخليك يا موسى في الاتصال وفي الكرم ده، أقم الصلاة. عرفت ليه بقى سيدنا إبراهيم بيقول: رب اجعلني مقيم الصلاة، تاني ومن ذريتي، تاني ومن ذريتي. يا الله، أنا حابب ذريتي يكونوا معايا في الموضوع ده. الله أكبر. عشان كده يا جماعة مهم جدا جدا انكم تدركوا، بعد سيدنا ابراهيم طلب الطلب ده، كلنا طالبين طلب جاي. ايه هو الطلب؟ لما قال اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي قبل ما نكمل بقى تكملة الدعاء، ربنا اغفر لي. طلب المغفرة امتى؟ لما طلب الصلاة، وكأن أحق الناس بهذا الطلب هم أهل الصلاة فلينعموا. ولذلك مهم جدا في عرفة تعاهد الله وتطلب منه: يا رب اجعلني مقيم الصلاة واغفر لي يا رب. فمش كل شويه تقول يا رب اغفر لي الذنوب، اغفر لي الذنوب، اغفر لي الذنوب. طب اخبار الصلاه ايه؟ ما انت مضيعها والكلام ده كله. فاقول له: طب يا رب اظبط لي الصلاه واغفر لي الذنوب. فخليك ذكي، توسل الى الله واطلب منه اجمل ما طلبه منك. ربنا طلب منك انك تصلي، فاقول له: طب يا رب اجعلني الصلاه، اجعلني في الصلاه. من اداب، من الحاجات اللي علمها لنا سيدنا ابراهيم اداب الدعاء، علمنا حاجه جميله قوي قوي قوي قوي قوي قوي. ايه هي؟ احنا قربنا نخلص، الله المستعان، عشان الوقت. طيب دقيقتين كمان معلش. سيدنا ابراهيم في حاجه علمها لنا في الدعاء، وبالمناسبه الانبياء كلهم تقريبا عملوا الحاجه دي، انك تقول لربنا في دعائك: يا رب كميه الخسائر اللي هتحصل لي لو الموضوع ده ما تمش. ده من اداب الدعاء. ده من اداب الدعاء. فين ديت؟ لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. إنك تشكو الفجيعة، تقول يا رب المصيبة اللي هتحصل، يا رب أنا لو ما اتجوزتش أنا ممكن أغلط وأقع في الفاحشة، وإلا تصرف عني كيدهن أصبو إليهن وأكون من الجاهلين. سيدنا آدم: وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إحنا مش هنروح في حتة تانية، إحنا خلاص أنا هلبس في الحيط. واخدين بالكم؟ سيدنا نوح: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. سيدنا يوسف زي ما قلت لكم المعاني دي، أنت قول له: يا رب لو، يا رب إن لم تشفني أرهقني الألم والوجع، وربما تسخطت، وربما فقدت الرضا. يا رب إن لم تصلح لي ولدي، يا رب إن لم تصلحهم يضيعوا ويهلكوا ويؤذوا المسلمين ويكونوا شر على أمة محمد، أن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كده. فمن الحاجات المهمة جدا وإحنا بندعي ربنا سبحانه وتعالى، بنتعلم من سيدنا إبراهيم هذا الملمح. كنت عاوز أكلمكم تاني بقى في كذا حاجة كده، لكن خلوني أختم بموضوع التواضع. سيدنا ابراهيم في مما علمنا، ولعل ان شاء الله يبقى لنا مجلس تاني مع سيدنا ابراهيم، اصل احنا ما ينفعش نفوت واذ يرفع ابراهيم القواعد. ولسه في ادعيه بقى، يكفي دعاء بتاع الشعراء. الدعاء بتاع الشعراء ده لوحده يعني حاجه كده في السماء. ان سيدنا ابراهيم بيعلمنا التواضع لما يقول: والحقني بالصالحين. يا الله، انا يا رب عاوز اكون، يعني اكون في عادي مع الصالحين كده. وانت بتدعي كده تقول: ربنا يا رب اجعلني من اهل القران، من حفظه القران، مش يا رب مكنني من القراءات واكون انا الاوحد. بلاش الدخله بتاعت ليه، الدخله بتاعت انا ديت وانت بتدعي. خليك دايما دعائك كده دعائي الحقني، دعاء: يا رب انا خليني مع الجماعه، يا رب اديني زيهم. واخدين بالكم؟ من الحاجات اللي هختم بيها عشان لو ما تقابلناش لضيق الوقت في الأوقات ديت، يا جماعة الخير، استجابة ربنا ليك في الحال أو تأجيل الاستجابة للمآل ملوش علاقة بربنا راضي عني ولا لا. وإلا سيدنا إبراهيم استجاب الله سبحانه وتعالى له ولم يرى الاستجابة في الحال، أجابه في الحال كدعاء، لكن لم يستجب له وما شافش في حاجات كتير. ما شافهاش سيدة هاجر، ما شافتش الكعبة يا جماعة وهي بتتبني، شافتهاش. فالمعنى ده مهم جدا جدا جدا. كلنا دلوقتي شايفين أثر كل الناس الأتباع سيدنا إبراهيم، صح؟ كلنا بنتكلم عن سيدنا إبراهيم دلوقتي، أليس كذلك؟ طب سيدنا إبراهيم في عصره فآمن له لوط، مفيش حد جه إلا واحد، يا دوب الدنيا كانت عالضيق قوي. عرفنا بقى كمية الأدعية اللي لسه منتظرة ليك أثرها. والله ربما أنت بعيت، يا ربنا يا رب بارك لي في عيالي، وابنك جننك وطلع عينك، ابنك اللي طلع عينك ده أما يكبر هيعقل ولو ما عقلش، المهم اتجوز اخت، الاخت دي اتربت له ولد، الولد ده كان اسمه عبد الرحمن. عبد الرحمن ده ربنا هداه وهو عنده 23 سنة، فاتجوز بنت اسمها عائشة من الملتزمين، خلفوا ولد الله اكبر عليه، الولد ده كان اسمه مؤمن. مؤمن ده كان من سادات الناس في التفسير، وألف كتاب عظيم جدا في كتب التفسير، وبقى جيلك الجيل الثاني والثالث عندك الله أكبر ذرية لا يحصي أثرها وحسناتها إلا الله. وانتي ميتة، وانتي ميتة تقولي ايه هعمل ايه بقى، ربنا ما استجبش العافية في عيالي حاجة. بلاش الضيق الأفق ده، نحن نتعامل مع من كان مع الخليل حفيا، والرب هو هو سبحانه وتعالى. فهل أنت ستكون ممن اتبع ملة إبراهيم حنيفة أم لا؟ فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا اللقاء يعني ميسر ليكم، مساعد ليكم أنكم تخشوا بنفسية يعني تيسر ليكم وتساعدكم، لعل الله سبحانه وتعالى يكتب لأحدكم التوفيق والسداد والقبول. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملني وإياكم استعمالا رضيا مرضيا في تحبيب الناس في خلق، في تحبيب الناس فيه، وتحبيب الناس في أنبيائه وفي كتابه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرفنا بشرف الدلالة عليه، وأن لا يحرمنا أبدا أبدا من إدامة زيارة بيته الحرام في عفو وعافية وأمن وأمان وفي عزة وتيسيرا منه سبحانه وتعالى وإحسان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.